بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن تكلمنا عن الدلالات العامة للدليل الشرعي نريد أن نتكلم الآن عن مسائل إثبات صدور الدليل من الشارع. شرحنا هذه المقدمة للدخول في وسائل إثبات صدور الدليل الشرعي. نقرأ العبارة: بعد أن تكلمنا عن الدلالات العامة للدليل الشرعي نريد أن نتكلم الآن عن وسائل إثبات صدور الدليل من الشارع، وهي هذه الوسائل على نحوين: أحدهما وسائل الإثبات الوجداني، والآخر وسائل الإثبات التعبدي. الكلام يقع في قسمين: القسم الأول وسائل الإثبات الوجداني، المقصود بالإثبات الوجداني اليقين. ولما كانت وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي بالنسبة إلينا، يعني على أساس نظرية السيد الشهيد، كلها وسائل تقوم على أساس حساب الاحتمال كالتواتر والإجواء والإجماع ونحوهما من الشهرة والسيرة المتشرعة على ما تقدم في الحلقة السابقة، فمن المناسب أن نتحدث بإيجاز عن كيفية تكون اليقين على أساس حساب الاحتمال. فنقول إن في اليقين كما عرفنا في مباحث القبر هذا اليقين موضوعي وذاتي، وعرفنا أثناء الدرس القطع الموضوعي والقطع الذاتي. ونحن حينما نتكلم عن حجية القطع بعد افتراض تحقق القطع لا نفرق بين القسمين: القطع الموضوعي حجة كما أن القطع الذاتي حجة، إذ نقوم بحجيتهما معا كما تقدم في مباحث القطع. ولكن حينما نتكلم عن الوسائل الموجبة للإثبات والإحراز فمن المعقول أن نهتم بالتمييز بين أدوات اليقين الموضوعي وأدوات اليقين غير الموضوعي، ابتعادا بقدر الإمكان عن التورط في غير اليقين الموضوعي. وبعد ذلك السيد الشهيد يقسم اليقين الموضوعي على قسمين قد يكون أوليا وقد يكون مستنتجا. واليقين الموضوعي المستنتج بقضية ما له سببان: أحدهما اليقين الموضوعي بقضية أخرى تتضمن أو تستلزم تلك القضية، القضية التي تتضمن تلك القضية هي الكبرى في القياس، والقضايا التي تستلزم هي الصغرى والكبرى معا تستلزم القاطع بالنتيجة. ويكون الاستنتاج حينئذ قائما على أساس قياس من الأقيسة المنطقية، الأشكال الأربعة. والآخر يقين الموضوعي بمجموعة من القضايا لا تتضمن ولا تستلزم عقلا القضية المستنتجة، وهي في التجريبيات، ولكن كل واحدة من هذه القضايا تشكل قيمة احتمالية بدرجة ما لإثبات تلك القضية، مثل ما مثلنا الحديد الأول سلطنا عليه الحرارة فتمدد الحديد، فهاي اقتران الحرارة بالتمدد القضية الأولى. وفي الحديد الثاني كذلك سلطنا عليه الحرارة فاقترنت الحرارة بالتمدد، هاي القضية الثانية. في هاتين التجربتين كما قلنا في الدرس السابق علم إجمالي بالنسبة للعلة غير منظورة، يعني شيء آخر غير منظور في التجربتين يكون علة للتمدد. فهذا العلم الإجمالي أطرافه أربع احتمالات، هي علة غير منظورة في التجربتين معا الاحتمال الأول، في التجربة الأولى دون الثانية هاي الاحتمال الثاني، والاحتمال الثالث في التجربة الثانية دون الأول هذا عكس الثاني، والاحتمال الرابع هذه العلة الغير منظورة ما موجودة لا في التجربة الأولى ولا في التجربة الثانية. هذه الاحتمالات الأربعة. فمن هذه الاحتمالات الأربعة ثلاثة ونص لصالح علية الحرارة، فثلاثة ونص من أربعة لعلية الحرارة. لما نضيف تجربة ثالثة، احتمالات هذه التجربة ثمانية، الاحتمالات الأربعة تضاعفت إلى ثمان احتمالات، ما في أكثر، حصر عقلي بين الإثبات والنفي. على كل حال التمدد إذا لم يكن معلولا للحرارة فحتما معلول لعلة أخرى، هاي العلة الأخرى بجوه هذا العلم. إذا لم يكن معلولا للحرارة فحتما معلول لعلة أخرى، إلا إذا أنت تنكر العلية نهائيا. إذا ما انكرت العلية يعني على التسليم بأن لكل ظاهرة علة فالتمدد لها له علة، فإذا لم تكن الحرارة علة فحتما علة أخرى غير منظورة، فهاي العلة الأخرى غير منظورة احتمالاتها أربع لا أكثر ولا أقل. على كل حال تضاعف ضعف بصير يعني ضرب على اثنين، انت احسبها. ضرب اثنين لا يعني ما لي دخل بالشيخ الايرواني، عن ضرب اثنين انت احسبها. هاي التجربة الثالثة بصير ثمانية، اربعة ضرب اثنين ثمانية. في التجربة الرابعة هاي ثمانية بصير 16 ضرب اثنين، يضرب نفسه تضاعف بصير ضعف. على كل حال انت روح شوف الرياضيات كمان. حتى سيد الشريف الأسس المنطقية ذكر هذا الشيء، مو مسألة الجمع ضرب اثنين ضعف بصير، مثلا أربعة بصير ثمانية، ثمانية بصير 16، 16 بصير 32، وهكذا ضرب اثنين ضعف. ولكن كل واحدة منها تشكل قيمة احتمالية بدرجة ما لإثبات تلك القضية، وبتراكم تلك القيم الاحتمالية تزداد درجة احتمال تلك القضية حتى يصبح احتمال نقيضها قريبا من الصفر، وبسبب ذلك يزول لضآلة الاحتمال وكون الذهن البشري مخلوقا على نحو لا يحتفظ باحتمالات ضئيلة قريبا من الصفر. ومثال ذلك أن نشاهد اقتران حادثة معينة بأخرى مرات كثيرة جدا، فإن هذه الاقترانات المتكررة لا تتضمن ولا تستلزم أن تكون إحدى الحادثتين علة للأخرى، إذ قد يكون اقتران الحادثتين صدفة ويكون للحادثة الأخرى علة غير منظورة. ولكن حيث أن من المحتمل في كل اقتران أن لا يكون صدفة وأن لا تكون هناك علة غير منظورة، فيعتبر كل اقتران قرينة احتمالية على علية إحدى الحادثتين الأخرى، وبتعدد هذه القرائن الاحتمالية يقوى احتمال العلمية حتى يتحول إلى اليقين، ويسمي كل يقين موضوعي بقضية مستنتجة على أساس قياس منطقي باليقين الموضوعي الاستنباطي، وكل يقين موضوعي بقضية مستنتجة على أساس تراكم القرائن الاحتمالية باليقين الموضوعي الاستقرائي. لكن هذا على أساس نظرية السيد الشهيد، وإلا اليقين الموضوع الاستقرائي بنظر المنطق الأرسطي يرجع إلى اليقين الموضوع الاستنباطي على أساس القياس الخفي، سواء كان القياس قياسا استثنائيا أو قياسا اقترانيا. في مثل هذا المثال القياس الالكتروني اقتران حرارة بتمدد الحديد دائمي، وكلما كان كذلك فليس باتفاقيا، فاقتران حرارة بتمدد الحديد ليس باتفاقيا، وهذا معنى العلمي. وأما القياس الاستثنائي، لو كان هذا الاقتران اقتران الحديد اقتران الحرارة بتمدد الحديد اتفاقيا لما كان دائما استثناء، لكنه دائما، والنتيجة هو نفي المقدم، وهو هذا الاقتران ليس باتفاقية. هل ملازم هذا لابد أن نشوف أن قضية الصدفة لا تتكرر، هاي قضية تجريبية كما يقول السيد الشهيد، أو قضية أولية، فلنظر منطق رصد هذه القضية قضية أولية. نفس الاتفاق والصدفة، إذا دققنا النظر في نفس الاتفاق والصدفة فالمحمول يستلزم هذا المعنى. لا، القضية المنطق الأرسطي يقول نفس القضية، الاتفاق لا يتكرر. هنا إذا دققنا النظر في الاتفاق والصدفة، صدفة على قسمين، صدفة مطلقة وصدفة نسبية، إذا دققنا النظر في الصدفة فهذا المحمول يستلزم هذا المعنى. فلذلك قال المنطق الأرسطي أنه قضية أولية، القضايا الأولية الصرف تصور الطرفين كاف للتصديق بالنسبة. فلذلك هذه القضايا الثلاثة اللي أساس حل مشكلة الاستقراء بنظر المنطق الأرسطي كلها قضايا أولية، لكل ظاهرة علة، هذه قضايا أولية، لأن الظاهرة ممكن متساوي النسبة إلى الوجود والعدم. من التساوي نستكشف أنه لا بد يكون هناك مرجح للوجود حتى تتصف الظاهرة بالوجود، أو مرجح للعدم حتى تتصف الظاهرة بالعدم. وهكذا في القضية الثالثة تبدل الطبيعة، الطبيعة لا تتبدل، يستلزم الانقلاب، يعني الحديد طبيعة من القضايا، هذا الحديد مثلا طبيعته لا تتغير، لأن إذا تغيرت معناه أنه الحديد حديد وفي نفس الوقت ليس بحديد. فكل هذه القضايا الثلاثة بالمنطق الأرسطي قضايا أولية. فالسيد الشهيد ما يؤمن بأن تكون هذه القضايا قضايا أولية بل قضايا تجريبية، فلذلك على أساس حساب الاحتمالات يثبت القضية الأولى لكل ظاهرة علة، ويثبت القضية الثانية، ويثبت القضية الثالثة. فكل هذه القضايا الثلاثة من برسل الشهيد قضايا تجريبية مأخوذة من الواقع، فلذلك ينكر الحل الأرسطي بمشكلة الاستقراء. ونسمي كل يقين موضوعين بقضية مستنتجة على أساس قياس منطقي لليقين موضوعين استنباطي، وكل يقين موضوعي بقضية مستنتج على أساس تراكم القرائن الاحتمالية باليقين الموضوع الاستقرار، والنتيجة في القياس مستنبطة دائما في المقدمات، لأنها إما أصغر من المقدمات أو مساوية للمقدمات، والنتيجة في الاستقرار غير مستقرة في المقدمات التي تكون منها الاستقرار. لماذا؟ لأن النتيجة أكبر وأوسع من مقدماتها، فلذلك النتيجة غير مستبطنة في المقدمات. والطرق التي تذكر عادة لإثبات الدليل الشرعي وإحرازه مجدان من التواتر والإجماع والسيرة، كل هذه الطرق من وسائل يقين الموضوع الاستقرائي كما سنرى ان شاء الله تعالى. التواتر، الخبر المتواتر من وسائل الاثبات الوجداني للدليل الشرعي، وقد عرف في المنطق بانه اخبار جماعه كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب. فهذا هو تعريف التواتر، اخبار جماعه كثيره بحيث يمتنع تواطؤهم واتفاقهم على الكذب. فهنا اليقين يحصل بالنسبة لهذا الخبر اللي قام عليه التواتر، هذا اليقين كذلك بنظر المنطق الأرسطي متوقف على قياس خفي وهو قياس استثنائي مثل التجريبيات. شلون اليقين بالتجريبيات حاصل من القياس؟ كذلك اليقين والقطع بالخبر المتواتر يحصل بقياس خفية. هذا القياس الخفي ممكن أن يبين على نحوين، قياس استثنائي وقياس اقتران. فإذا شكلنا قياس استثنائي، هكذا نشكل القياس الاستثنائي. مثلا كنموذج حديث الغدير، واللي كثير من العلماء قالوا هذا الحديث متواتر، من كذب عليه فليتبوأ مقعده من النار. هلا نقول حديث الغدير صادر من النبي، هذا القطع بهذه القضية، الحديث صادر من النبي قطعا. هذا القطع بصدور حديث الغدير بنتيجة القياس الاستثنائي، شنو؟ لو لم يكن صادرا من النبي لزم تواطؤهم على الكذب. فهذه قضية شرطية، المقدم صدور الحديث من النبي، والتالي عدم صدور الحديث من النبي، والتالي جن نزول تواطؤهم على الكذب. لكن التالي محال، تواطؤهم على الكذب محال، والنتيجة صدر، لأن نفي التالي يأتي نتيجة نفي مقدم. المقدم جن لو لم يكن صادرا من النبي للازم تواطؤهم على الكذب. فهنا عدم الصدور يستلزم تواطؤ المخبرين على الكذب، لكن التالي باطل ومحال فالمقدم مثله وهو عدم الصدور. فالنتيجة نفي التالي يعطي نفي المقدم، فثبت صدور الحديث من النبي. هذا بالقياس الخفي وهو قياس استثنائي نتج هذا القطع واليقين بصدور الحديث من النبي. ولذلك معروف في المنطق الأرسطي أنه المتواترات متوقف على نقطتين. النقطة الأولى تكرر الإخبار، والنقطة الثانية تواطؤ المخبرين على الكذب محال. على أساس هاتين النقطتين يحصل القطع بالمتواترات. فهذه النقطة الأولى، القطع بالمتواتر، النقطة الأولى يعين العقل بالقطع. شلون في التجريبيات المشاهدة، مشاهدة متكررة تعين العقل في القطع، والشرط الثاني وهو القضية الكلية أن تواطؤ المخبرين على الكذب محال. من هذا الكبرى وانضمام الصغرى مكفر يتشكل قياس. فهذا القطع بالمتواترات نتيجة القياس الخفي، وممكن أن نحول إلى قياس اقتراني، أنه حديث الغدير ما أخبر به جماعة كثيرة، وكلما كان كذلك فلا يكون كذبا، فحديث الغدير لا يكون كذبا. فهنا نفس إخبار جماعة كثيرة جعلناه صغرى، والنتيجة والكبرى كلما كان كذلك لا يكون كذبا، على أساس هذه الكبرى أن تواطؤ المخبرين على الكذب محال، نتيجة هذه القضية الكلية جعلناه كبرى في هذا القياس الاقتراني. ما دام تواطؤ المخبرين على الكذب محال، نتيجة شنو بيصير؟ أن كلما كان كذلك فلا يكون كذبا، فحديث الغدير لا يكون كذبا. هذا القياس الاقتراني مع قليل من التحوير والتغيير في هذه القضية الكلية، أن تواطؤ المخبرين على الكذب محال، هاي نتيجتها جعلناها كبرا بقياس اقتراني. أما في القياس الخفي إذا كان قياسا استثنائيا فنفس هذا الكبرى استثنيناه في مثله، لكنه محال. قلنا لو لم يكن صادرا من النبي لنزم تواطؤهم على الكذب، لكنه محال التالي محال. فاستثناء التالي نفسه هاي النتيجة، هاي الكبرى اللي ذكرنا تواطؤ المخبرين على الكذب محال. المهم فالمنطق الأرسطي يقول اليقين بالقضايا المتواترة، هذا اليقين ناتج من القياس الخفي، فلذلك القضايا المتواترة تتوقف على نقطتين: تكرر الإخبار وتواطؤ المخبرين على الكذب محال. بهاتين القضيتين والنقطتين يحصل اليقين. نفس الكلام اللي ذكرنا في التجربيات، هناك تكرر المشاهدة، مشاهدة اقتران الحرارة بتمدد الحديد، وبعد شنو الصدفة لا تتكرر. من هاتين النقطتين شكلنا قياسا استثنائيا، هنا كذلك قياس استثنائي في المتواترات. فاليقين بالقضية التجريبية ناتج من القياس، كذلك اليقين بالقضية المتواترة ناتج من القياس. لكن السيد الشهيد لا يعترف بهذا الكلام، ويقول هذا الكبرى المسلم لدى المنطق الأرسطي لأن تواطؤ المخبرين على الكذب محال، هذه القضية ترجع إلى القضية اللي ذكرنا في التجريبيات: الصدفة لا تتكرر. هذه القضية ترجع إلى تلك القضية. ليش؟ لأن إذا فرضنا المخبر الأول كان كاذبا في إخباره، لأن هناك مصلحة في الإخبار، وبعد المخبر الثاني كاذب، هناك مصلحة في الإخبار كذبا، وهذا من باب الاتفاق، من باب الاتفاق مصلحة المخبر الأول اقترنت بمصلحة المخبر الثاني، ومصلحة المخبرين الأولين تقترن بمصلحة المخبر الثالث. فمعناها أن الصدفة تكررت، اقتران مصلحة المخبر الأول اقترنت هذه المصلحة بمصلحة المخبر الثاني، والمخبر الثاني مصلحته تقترن بمصلحة المخبر الثالث، ومصلحة المخبر الثالث اقترنت بمصلحة مصلحة المخبر الرابع، فمعناها أن الصدفة والاتفاق تكررت. تواطؤ المخبرين مع فرض اختلافهم في الأفكار والظروف، وأنهم اجتمعوا في مكان واحد واتفقوا على الكذب. لا، مفروض أن المخبرين مختلفين في الآراء والأفكار ومختلفين في الظروف الاجتماعية. مع هذا الاختلاف فطبعا بصير الصدفة متكررة، هاي مصلحته في هذا الإخبار، والمخبر الثاني مصلحته في هذا الإخبار، والمخبر الثالث مصلحته في هذا الإخبار. معناها أن الصدفة تكررت. إيه هذا كلامكم أنه إذا كان مجموعة متفقين مع بعض جالسين دارسين الموضوع فأخبروا بقضية ما، فهذا إيه ما في اتفاق والصدفة متكررة. لا يعني في القضايا المتواترة مثلا أفراد مختلفة كانوا حاضرين في منطقة أو موضع وحدث هذا الحادث وأخبر كل واحد هذا الحادث، فهم أولا مختلفين فكريا واجتماعيا، مع الاختلاف اتفقوا على خبر واحد. هذا معناها أن هذا الخبر إذا فرضناه كاذب، هذا معناه هاي الكلام اللي يقوله السيد الشهيد أن الصدفة تكررت. صدفة مصلحة المخبر الأول اتفقت مع مصلحة المخبر الثاني، والمخبر الثاني صدفة اتفقت مع مصلحة المخبر الثالث، وهكذا. فلذلك السيد الشهيد يقول هذا الكلام اللي يقوله المنطق الأرسطي تواطؤ المخبرين على الكذب محال، هاي قضية ترجع إلى القضية الأولى أن الصدفة لا تتكرر. فبعد ذلك السيد الشهيد يبرر هذا القطع بالقضية المتواترة على أساس حساب الاحتمالات. إن شاء الله في الدرس اللاحق نحن نذكر هذه حساب الاحتمالات تطبيقه في القضية المتواترة. فقط فرق بسيط موجود بين القضية التجريبية والقضية المتواترة في حصول اليقين، وإلا نفس الكلام الاحتمالات الأربعة اللي ذكرنا في تجربتين نذكر في المخبرين عن قضية الاحتمالات كيف تتصاعد وتتضاعف، نفس الكلام اللي ذكرنا هناك لكن مع فرق بسيط. هذا الفرق البسيط ناشئ من شكل القضايا التجربية، مرتين إثبات علية الموجود في التجربيات، ومرتان إثبات العلية، فرق بين علية الموجود، موجود يقين لكن نشك في عليته نريد أن نثبت علية هذا الموجود، ومرة العلية ثابتة لكن هذه العلة موجودة أو مو موجودة، إثبات العلة نسميه. المهم على أساس هذا الفرق يأتي ذلك الفرق البسيط إن شاء الله في الدرس اللاحق. نقرأ العبارة حتى نصل، وصلى الله على محمد وعلى محمد.